أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأهم له ساجدين. ثم وقع تفسير ذلك بسجود أبويه وإخوته لما دخل عليه بعدما ولاه الله الحكم في مصر، رد الله جمع الله شمله بأبويه وإخوته ودخلوا عليه حروا له سجدا، السجود المعروف. هذا من خصائص شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام، كما سجد الملائكة لآدم، هذا سجود خاص سمح الله علينا الله فيه للملائكة وأذن الله فيه لأبو يوسف وإخوته. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز هذا السجود إلا لله وحده، فلا افتتاح لأحد، لا للأب ولا للزوج ولا لغير ذلك. ولما سجد بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن السجود لا يصلح إلا لله وحده، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أما في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام فكان ذلك سجود تحية، سجود تحية وإكرام وليس سجود عبادة. وهكذا وكان جائزا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام ممنوعا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا سجود الملائكة لآدم سجود إكرام وتحية وليس سجود عبادة. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها ويقول: هل تقصير الجهر بالقراءة في صلاة الليل يشمل الفروض والنوافل أم أنه بالفرض خاصة؟ جزاكم الله خيرا. نعم. يقول: هل تقصير الجهر بالقراءة في صلاة الليل يشمل الفرائض والنوافل أم أنه خاص بالفرائض؟ نعم، للفرائض والنوافل والنوافل مشروع الجهر في التهجد بالليل وفي الأولى والثانية المغرب والعشاء، كل ذلك مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع مصطفى صوام من ليبيا يسأل ويقول: ما حكم الدين في الشخص الذي يتناول السجائر؟ وجهونا حول هذه القضية إذ عمت به البلوى، جزاكم الله خيرا. التدخين بأنواع لا يجوز لما فيه من المضار العظيمة، وقد نص جمع من أهل العلم الذين ألفوا في ذلك على مضاره الكثيرة، نص عليها الأطباء العارفون به، فهو محرم بلا شك، ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراءه ولا تجارة فيه. كالخمر، كما يحرم بيع الخمر والتجارة فيها، فهكذا التدخين والقات وأشباهها من المضادات للمسلمين وبالعباد، الواجب الحذر من ذلك، وألا يتجر فيها وألا يتعاطاها المسلم، بل يحذرها آية الحذر، كما يحذر الخمر ويبتعد عنها، وكما أن لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا شربها، كذا تدخين هكذا قال يجب الحذر من هاتين المادتين لما فيهما من المضار العظيمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل تفسير بعض الآيات الكريمة، منها قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. على ظهر الآية غالب الشعراء هكذا يقولون ما لا يفعلون، وفي كل واد يهيمون، تراه يتكلم هنا وهنا وهنا بغير حقيقة، بل أشياء يتخيلها ثم يتكلم فيها، أو يكذب حاجات في نفسه أو لأسباب أخرى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناهم الله جل وعلا، فهم الذين أشعارهم طيبة ومفيدة، كحسان بن ثابت رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ابن مالك، وعبد الله بن رواحة، وغيرهم من شعراء المؤمنين، ثم من بعدهم في عهد التابعين وعهد أتباع التابعين إلى يومنا هذا. المؤمنون أشعارهم مفيدة ونافعة، مثل ما قال إن من الشعر حكمة، والنبي أمر حسان يهجو قريش أن يهجموا الكفار، وقال إنه أشد عليه موقع النبل، وقال اللهم أيده بروح القدس يعني جبرائيل. فالشعر الذي يسقط من المؤمن في نصر الحق وتأييده في ذم الباطل وتمهيده أمر مطلوب وصاحبه مشكور معلوم. وهؤلاء هم المراد في قوله سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناهم الله من الشعراء المذمومين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال آخر فيقول فيه: أيهما أكثر ثوابا، الصدقة أم ثواب القرض؟ الصدقة مطلوبة، ينبغي للمؤمن أن يجتهد فيها ويحرص على مساعدة المحاويج، وهي أفضل من القرض. ينبغي المؤمن أن يحرص على الصدقة لأنها تمليك للفقير تتصرف كيف شاء، أما القرض فيرد بدله، لكن القرض مشروع وفي فضل وفيه إحسان ومساعدة للمسلم، ففيه قربة تيسير. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض عليه الصلاة والسلام، قال إن خيار الناس أحسنهم القضاء، فالصدقة أفضل وأعظم نفعا، والقرض مفيد ونافع ونوع من الصدقة. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، هو المستمع صالح إبراهيم محمد أحمد. الأخ صالح له سؤال يقول فيه: ما حكم، يسأل ويقول: ما حكم من صافح ابنة عمه واستمر على ذلك فترة طويلة، هل يعد آثما؟ جزاكم الله خيرا. مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، سواء كانت ابنة عمه أو ابنة خاله أو بعيدة من ذلك، لأن ابنة العم أجنبية يجوز له تزوجها. فلا يجوز للمؤمن أن يصافح النساء الأجنبيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز، وفاعلها يأثم وعليه التوبة إلى الله من ذلك، إلا إذا كان جاهلا لم يعرف الأحكام الشرعية، فنرجو له أن من الله العفو وعليه الحذر في المستقبل بعدما علم الحكم. ومن تاب تاب الله عليه، والله جل وعلا لطيف بعباده رحيم. فالذي لم يعرف الحكم الشرعي ولم يتساهل، فلما عرف الحكم الشرعي تاب واناب، الله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. المقصود ان التوبه تجب مقالها مطلقه، من تاب من الذنب تاب الله عليه. ولو عليك الحذر في المستقبل من المصافحه غير المحال، اما اختك وعمتك وخالتك ونحو ذلك من المحال لا باس. أما الأجنبيات الواجب الحذر من مصافحتهن، لأن ذلك وسيلة إلى شر. جزاكم الله خيرا. يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. على ظاهر الآية تبين سبحانه أن من صدق وأنفق في سبيل الله ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص لله وسخاوة من نفسه، فإن الله يضاعف له هذه الصدقة. كما أن الجنة تؤتي ثمارها، يعني مستعد تؤتي ثمارها طيبة إذا أصابه الوابل الطيب المناسب، وتعطي ثمارها العظيمة وبركاتها الكثيرة. فالحاصل أن هذا الرجل الذي ينفق عن إيمان وإخلاص وصدق بكسب الحلال يريد وجه الله يضاعف الله له الأجور مضاعفة كثيرة. جزاكم الله خيرا. من محافظة مطروح المستمع محمد علي من جمهورية مصر العربية رسالة يقول فيها: لي إخوة ذكور وإناث، آمرهم بالصلاة